لأن بعض العلماء إذا جاءه طالب علم يسأله سؤالا في هذا المتكالم يقول له إذا فرقت لي بين أبي جمرة وأبي حمزة يعني فأبو جمرة وأبو حمزة كلاهما يروي عن ابن عباس فإذا فرق بينهما علم أن له في المتشابه العلماء كانوا لا يعتقدون بالذي يأخذ علمه من الصحف ولم يأخذه من أفواه المشايخ ليه بكثرة ما يقع من اللحن والخطأ في الذين يقرؤون من الصحف كانت عناية العلماء بهذا الباب باب التصحيح بعدما رأوا أن بعض الناس وبعضهم كان من علم المسلمين كان يحقق في القرآن الكريم مثل الأحاديث ليه لأنه قرأ القرآن من المسجد من المسجد لم يقرأه على شيء حتى قرأ بعضهم وهذا ثابت ومدون في ترجمة بعض العلماء لا أحب أن أذكر اسمه يعلم الخير من ذكر كان يقرأ فضرب بينهم بسور له باب فقرأ فضرب بينهم تنور له ناب تنور له فتح له ناب وقرأ وجعلت سقاية في رحل أخيه قرأها وجعلت سفينة في رجل أخيه قرأ القرآن كما قلنا من المصحف وكان قرأ الرجل يوما وقيل يا نوح اهبط بكلب هي بثلاث لكن هو لا يعرف ان في الف ومكتوبه بدقه غريبه لان هذا رسم عثمان لكن قراها وانطلق عليه لانه يهبط فبكل بمعنى سفيه وقرا بعضهم ان ابراهيم لائه حليم هي لاواه حليم فقراها لائه يجب أن تسأل وهذا يقع من المصحف ولا شيخ من الدهر الذي قرأ إلى حكم التكاثر فلا كفر من الخطر من أن يقرأ الإنسان بنفسه سواء في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية فكان يترتب على التصحيح أحيانا كثيرة تغيير المعنى بعض القارئين قرأ قوله عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأعطى الحجام آجره هي الحديث وأعطى الحجام أجره قالوا أجره يعني فلما قرأها آجره أجره عن طوبة يعني احتجم وجه الحجام طوبة وكذلك ما صحبه وديع لحديث معاوية بن أبي سفيان لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يخططون الخطط والسوق الشعر فقرأها الذين يخططون الحطب فكان فيها حطب قال يا قوم ماذا نفعل والحاجة ناسة أنا يجيب هذا الذي أبهر فقال ماذا نفعل إذا كان لعن الذين يخططون الحطب وإنما هي الخطط وصحته وفيها وذلك ما صحته أبو بكر السوري وجانا وذكره الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه شيئا من ثوابه هي ستا لكن لأنها لو كتبت شيئا يمكن من عليه الإعجام كنت تساوي ستا أو تساوي أي شيء فقرأها أو رواها من صام رمضان وأتبعه شيئا من ثواب بل وصل الأمر أن رجلا وذكره الجوزي في أخبار الحمقى المرسلين في أخبار الحمقى من الأئمة الذين يؤمنون الناس أن أحد الأئمة يعني إمام مجرد يعني في قرية جاره يوما رجلا عالما فقال به هذا الإمام وقال له إنه أسجل علي في القرآن أشياء أريد أن أسألك فيها. فقال كذا فقال للحمد يعني هذا يسجل عليه في قال إياك نعبده وإياك تسعين والتي تسعين ثم قال له إني أقرأها تسعين أفضل بالأحياء يعني على أساس مالها تسعين لو كانت تسعين يبقى مالها ثلاثين فإذا أفضل بالأحياء قرأناها تسعين وهذا إيمان يؤم الناس ويسجل عليه شيء في الحمد وذكر العلماء أشياء من فكر لذلك رصيت هذا في كتبهم لكنه باب في غاية الخطورة كما قلنا لأنه يعود بالمس والتحريف على نصوص الشريعة سواء كان قرآنا أو سنة من أعجب ما ذكره العلماء في ذلك الشيخ ما أجر عن محمد بن مسنى العنبي أبي موسى وهذا إمام من أئمة الشيخ من مشايخ الشيخ قال مثل مشايخ أبو داود قال نحن قوم لنا شرف نحن قوم لنا شرف صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم إننا صح تصحيح معنا وأخطأ في فهم قوله في فهم الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى وهي من قبيلة عنفة فيقول نحن قوم لنا شرف صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ففهم من كلمة عنفة القبيلة ولكن عنفة هذه هي الرمح أو الحربة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام لفترة أمامه وصلى إليها كان معه حربة ورزقها في الأرض وصلى إليها والحربة عنفة ثم عنفة فظن ان عنده هي القبيله الذي يرتكب اليها فقال نحن كان من قوم لنا شرف صلى الينا النبي صلى الله عليه وسلم لان القران الكريم اساسا كان غير منقوص فسهل جدا ان يقرا الرجل لو انزلنا هذا القران على حد سهل هذا بالنجاح كما قلنا حدث الإعدام صارت مهملة فأنت ما تدري غدا ولا حد ولا جبل ولا قتل أنت ما تدري يعني تدري غير الكلمة وجوا لك فهذا الباب كان أحد الأبواب التي جعلت بعض العلماء يأخذون الرواية مصححة فيبنون على المعنى المصحح أحيانا أو معانا وكان العلماء كتبا في جزء هذا الخطر منها ما يتعلق بالأبناء والمسترة كل كتب المسترة كخطيط المتشابك الخطيط والمسترق المسترق لدار قسمي المسترق المسترق والمسترق المسترق للخطيط وكذلك المسترق للجهري وكثير المنتبه لابن حجر وترجيح المسترد لمناصر الدين ومن خلالهم إثنان إثنان ابن عطيلة كل هذا في خط الأبناء وفي الأبناء التي تختلف في الحركة أو في الإعدام يقول لك كتاب أم وسلمة كتاب أم وحمزة كتاب أم ونصف باب بخير ونخير أي بخير ونخير وهكذا فيأخذون كل هذه الأسماء المتشابهة ويصبحونها للحروف إلى حاء بعدها راء بعدها كذا بعدها كذا لا يدركون ضبط الخلق لا يدركون المسألة لضبط الخلق وتدقيق المعاني معاني أحاديث اللي هو ايه؟ المصحف كان قديما للاهمال لم يكن معظما لان اتخاذ الله قديما كان كله على الإجمال وعلى يد المنطوقة ثم تجد هذا النص عليه. وصنف في النهاية النبوي أبو محمد العسكري كتاب الإعجاز المبين. وهذا من الأسباب التي أدت إلى خلاف بعض العلماء وهو ذات السبب الأعظم وهو أن الحديث النبوي قد يكون فيه كلمة مجهولة المعنى بالنسبة لبعض العلماء فلا يفهمون أو فلا يفهمون معناها وبالتالي لا يفهمون الكلمة. وأن تكون الكلمة صعبة مثلا في قوله الحديث المذكور نهى عن المحاصرة والمجادلة والملامسة والمنابذة فبعض العلماء لا يعرف معنى المحاصرة أو معنى الملامسة أو المجادلة. وأبي مطلوب أبي مطلوب الحجام كان رجلا أحمق وقعد على المنبر يوما وقال سلوني عن التفسير وعن تفسير التفسير. فقال له احدهم وهو جالس ما معنى نهى عن المجادله؟ قال يعني نهاك عن تسمع اخاك المسلم بدونه. طبعا هذا تفسير لم يقل به احد الا ابو مطلوب وكان له يعني اشياء عجيبه تدل على ان كان جاهلا مغفلا. قال ان كرابيتي مر لي سيف وقد حلق راس شعر راسه ولم يقع. فقلت ما هذا؟ قال حكم الكتاب والسنه. قال وما حكم الكتاب والسنه؟ قال لنا ابو مرسول إن هذا الشعر صدق على الضلالة فاحلقوه على الطاعة. وفي العهد الماضي أتلى رجل أحد النصارى وكان مسيحيا أتاه بأن يحلق الحيطة لأنه أطلقنا إلى مكان كافرة فيحلقها وبعدين يطلقها بعدما صار مسيحيا. فقد يكون المعنى خفيف وتلفظه بعض الذين لا يحسنون ولا يصل الى المعنى الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. المجادله لفظ ورد في بعض الاحاديث الصحيحه انه صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المحاصله والمجادله. المجادله ان تبيع الرطب على راس النبي للسنه عند الثمر خالص وتبيع الرطب ويكون ثمرا بعد ذلك. واصله من السبل واصل السبل هو الذبح لان كل واحد من اولئك يدفع اخاه ليعبد حقه منه. وهم اقتروا عنه انه داخل في البيع المكروه بيع الغرض. فإني لا أدري هل هذا الرطب الذي على الناس سيثمر لي ثمرا أم لا. وهذا الذي يبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. وكل هذه البيوع إنما نهى الشارع عنها لأنها تدخل في بيع الغرض فيه تهريب فيه تهريب. وكذلك الملامسة يقول لك إن لمست هذا الثوب انعقد البيع. إن لمست يعني يقول معه يقول له إن لمست هذا الثوب انعقد البيع. وكذلك المنابذة يقول إن نبذت لي هذا الثوب أو يقول إن نبذت لي بحصى انعقد البيع. وكل هذا نهى الشرع عنه لأنه داخل في بيوع الغرض وبيوع الجهاد. وقد يكون إرادة المعنى في عدم وصول العالم للمعنى الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام ويختلفان. فقد يفسره خطأ والآخر يفسره على وجه الصواب ويختلفان. وفي شيء آخر من الأشياء التي أدت إلى خلاف العلماء وهذا هو أهم شخص في وجه الله وهو الزيادة على النفس. فإن هذا الباب اختلف فيه علماء الأحناف مع الجماهير فيقولون لو جاء في بعض الأحاديث شيئا زائدا عن النص القرآني فإن الزيادة يعتبر نفسا للنص يعني القرآني يكون من أحاديث وينفذ القرآن. إذن أولي أن نقبل الزيادة على النص هذا يهم لكلامه قد يبدو مبهما لكن مع فرض الأمثلة لا تدخل إن تغطبح الضعيلة بالضعفة. قال بهذا أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الشرقي أحد عقول الأحناف في القرن الرابع الهجري وأدعاه جماهير كثيرة من الأحناف أن الزيادة على النص يعتبر نصا. وقبل أن نبين خطأ هذا الحكم لا بد من هذه المقدمة. معروف أن السنة النبوية بالنسبة للكتاب المنزل تكون على ثلاثة أوجه. قسم منها جاء والذي في القرآن تماما كإيجاد الصلاة الخمس وإيجاد أخذ الزكاة. النصوص من السنة تؤكد النصوص من القرآن من باب تعارض المعاني وتضافرها. النوع الثاني وهو كثير أكثر من الأول وهو السنة المبينة لمجمل الكتاب ومثال الصلاة وتعارض الآيات وأن أوقات الصلوات وهذا الإخلاص ومقاديره ونحو ذلك. كل هذا ورد مجملا في القرآن الكريم وبينته السنة النبوية. وهذان القسمان لا خلاف بين العلماء عليهما. بقي القسم الثالث وهو الذي فيه الخلاف وهو أن تنخرج السنة النبوية بإيجاز أو بتحريم أو باستحباب بعض الأحكام الشرعية العملية. هذا هو الذي سماه بعض علماء الأحناف زيادة على النص. لذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات للنص بصيغة المثال قال لنا بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم. طيب انت متزوج بامراه هل يجوز لك ان تتزوج عمتك وهي معك؟ هذا لم يرد في الايه القرانيه. هل يجوز لك ان تتزوج خالتها وهي تحلف؟ الجواب لا. من اين اخذنا ذلك برغم ان نص الايه واحل لكم ما وراء ذلكم؟ اخذناها من قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. فهذه زيادة على النفس بلا شك لأنها غير مذكورة في القرآن الكريم. هل يمكن أن يقال لا نأخذ بهذا الحكم لأن الزيادة نفس للأصل؟ من يقول بهذا؟ وذلك قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذه الآية تدلنا على أن أي شيء يتركه السارق تقطع به يده. لو أنك مررت ببستان وقطفت ثمرة من على الشجرة وأكلتها سارق أم لا؟ سارق لأنه لم يؤذن لك عند ذلك لأننا لم ننظر في السنة النبوية لقطعنا يده برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى مثل هذا من هذه الحالة. قال عليه الصلاة والسلام لا قطع في ثمر ولا شجر. الثمر أي معلق على الشجر، هذا نص صريح. لا تقع في الثمر المعلق، لا تقع في الثمر المعلق أي على الشجر. ولا شجر، تعرف الجمار بتاع النفس، هذا اسم شجر. ولو أنك أخذت تفاحة أو رمانة أو برتقالة وأكلتها لا تسمى شجرة. يرون أن نص الآية لا تفرق، وهذه زيادة لا تدل على النص القرآني. فهل هذه الزيادة نسخت النص القرآني؟ ما نسخت النص القرآني. وكذلك لا بد أيضا في هذه الآية الثالثة والثالثة من النظر إلى الحدوث التي حدها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخرى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل هذا الذي أخذ الثمرة سارقا من أخذه من على الشجرة، لكن إن قبض صاحب الثمر هذا الثمر ووضعه في الجرين أو في الجرين يعني الذي يسجل فيه الثمر صار سارقا. اقرا ذلك. لان النبي عليه الصلاه والسلام استثنى هذا، قال ان خطفه صاحبه ووضعه في الجريم اي في قرد صار سارقا لانه اخذه من الجريم. حينئذ تقطع يده، ففرق بين الحالتين. لذلك السارق والسارقه قطعوا ايديهما فأطلق اليد. اطلق اليد، كل هذه من الكف حتى الكيد يد. فأتت السنة النبوية وحددت لنا ما المقصود باليد، وهو هذا الكف. اطلق من هنا، لا اطلق من هنا ولا من هنا. النص القرآني أطلق معنى اليد، والسنة النبوية حددت معنى هذا الإطلاق. أي هذا زيادة على النص القرآني وهي ناسخة له، لا أحد يقول بهذا. كذلك علماء الأحناف قدروا أنه لا يجوز المسح على العمامة، لأن آية الوضوء ليس فيها ذكر العمامة، وهذا زيادة على النص. والعجيب أنهم أجاد المسح على الخفين ولم يرد أيضا في آية الوضوء، وهي زيادة على النص. فيقولون في العمامة إن زيادة على النص يعتبر نسخ فلا نأخذ به، ولا يقولون هذا المسح على الخفين وهي زيادة على النص الأخير. فاعتبر القائلين أن أحاديث المسح على الخفين متواترة، قلنا إن أحاديث المسح على العمامة إن لم تكن متواترة فهي مشهورة، وسنة المذكورة عند الأحناف يعتد بها يخص بها عموم القرآن ويخير بها بالقرآن. كذلك في قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر هنا مطلقة على عامة على عامة كل الذكور. ومع ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الجاهل، لا يرث المسلم الجاهل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القائل، لا يرث القائل وهو ذكر، وهنا بلا شك مستثنين للذكران في هذه الآية، وهذا زيادة بلا شك على النص. فكيف يجعلونها نسخا؟ وإن جعلتها نسخا فإن بالأحادية لا تنسخ القرآن لأنه متواتر، والآحاد أضعف من المتواتر فلا ينسخ المتواتر. أبدا من أي رحمه الله

فأحدث بعضهم فقاموا يصلون فلم يحرم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الذي أحدث وقام معه فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ فتوضأوا جميعا والذي أحدث معهم حتى لا يحرم. فهذا الخبر لا أصل له يعني لا سند له لا يصح. ثانيا من علامة بطلانه أنه قدر للصحابة من يتصور أن يقوم صحابي فيصلي بغير وضوء لأنه محرم هل هذا معقول؟ صحابي أحدث لا بعدين يقوم للصلاة لا يقوم في الصف هكذا بعدما أحدث ولا يخرج فيتوضأ لأنه محرج فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن أحد الصحابة أحلف بقوم للمسجد فجعلوا يتضاحكون فقال لهم ولما يضحك أحدكم مما يفعل هذا الخبر تأكيده فيه قعر في مثل هذا الصحابي مع أنه لا يضحك فهنا ما هي حجة القائلين باستحباب الوضوء من لحوم الإبل فقط لا حجة بل الحجة واضحة أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين اللحمين أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم أنا توضأ من لحوم الغنم قال لا فهذا واضح جدا فالذي يقول أنه لا يتوضأ من لحوم الإبل يعارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم ردوا هذا الحديث لأنه لم يرد. ونحن مستمدون في المبادئ السابعية رحمه الله أنه تناظر مع محمد بن الحسن السوداني رحمه الله وهو صاحب أي حنيفة رحمه الله الجميع وقال له ما تقول في رجل يفقه في صلاته ما حال وضوءه؟ قال وضوءه باطل. قال ما حال صلاته؟ قال باطلة يعيد الوضوء والصلاة. قال ما تقول في رجل قذف محصنة في الصلاة؟ هو يصلي مرت عليه امرأة قال لها يا جميع. ما حال طهارته؟ قال تامة. ما حال صلاته؟ قال باطلة يعيد الصلاة دون الطهارة. قال سبحان الله أقذف محصنة في الصلاة أهون عندكم من قهقه؟ يعني قهقه فيعيد الوضوء. يقذف محصنة في الصلاة لا يعيد الوضوء، كيف هذا؟ وأنتم من أقوى الناس وهذا من أفسد القياس. فأخذ محمد بن الحسن نعله وانصرف. فأنتم ترون حتى على هذه القاعدة التي قعدها أبو الحسن الكرخي وتبعه جماعة غفيرة من الأحناف لم يثبتوا عليها. كذلك هم يجوزون لفاقد الماء أن يتوضأ لنبيذ التمر. النبيذ نبيذ التمر إذا وضعت التمرات في الماء حتى أخذ الماء من حلاوة التمر هذا اسم نبيذ، مش النبيذ المشهور الآن. واحتج الأحناف بحديث منكر وهو حديث عبد الله بن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب يقرأ القرآن على الجن أخذ معه عبد الله بن مسعود

لا يتخذ قبلة، فإن اتخذ يقطع يده. لا طبعا هناك حد لما تقطع به اليد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. يعني المسألة دي كنا فسرناها لو تذكرون في خطبة بالمصالح المرسلة، لما كنا بنرد على الذين قالوا إن عمر رضي الله عنه أوقف حد السرقة في عام الرمادة، وذكرنا أن هذا باطل، وأن عمر بن الخطاب يستحيل أن يوقف حدا من حدود الله تبارك وتعالى. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى في عام المجاعة أن الذي يأخذ الشيء إنما يأخذ ليأكل لا يسرق، فيقول هذا ليس بسارق، هذا محتاج، الذي أخذ من على الثمر المعلق. إنما إن ثبت لدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذا الرجل سرق فوق النصاب وسرق من الجريم اللي هو من مكان الحرم واتخذ قبنة، ثبت أنه سارق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك المسألة أن تأخذ من على الشجر ما تشاء، لكن قال ما أخذ بالحاجة غير متخذ قبنة، أي لا يأخذ شيئا في حجره أو في قفص أو نحوه. ليس قول الجمهور دائما هو الصواب، وهذه أيضا من المسائل التي سننبه عليها، لأن بعض الناس ظن أن قول الجمهور يرادف الإجماع، فهذا أن يرد رأي الجمهور هيبته أن يرد الإجماع وفستان بين رأي الجمهور وبين الإجماع. الجمهور أي الكثرة، الجمهور أي الكثرة. الحجة على الكل سواء كان الجمهور أو كان الإجماع إنما يكون بالحديث، أن الأدلة الشرعية المعروفة كتاب وسنة وإجماع، فلا يكون إجماع بخلاف حديث أي بخلاف نص، وإن ثبت ومستحيل يثبت والحمد لله، فإن ثبت أن هناك إجماع على خلاف النص فلا عبرة بالإجماع، فكيف إذا كان قول الجمهور على خلاف النص؟ كيف إذا كان قول الجمهور على خلاف النص؟ لأنهم احتجوا كما قلت بهذه الحكاية التي لا أصل لها، قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ نزل على سبب، وهذا السبب أنه أحب أن لا يحرج هذا الصحابي فأمرهم جميعا أن يتوضأوا، فليس في هذا إيجاب، ولذلك لم يأتوا بحجة في الرد على الذين تمسكوا بالحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحوم الإبل وبين لحوم الغنم تفريقا واضحا جدا. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. أين قول الجمهور؟ هذه واحدة. الثانية أن كثيرا من الناس يتجوز في إطلاق كلمة الجمهور كما يتجوزون في إطلاق كلمة الإجماع، فصاروا يطلقون الإجماع على عدم وجود المخالف، مع أن تعريف الإجماع في علم أصول الفقه معناه أن يجمع جميع المجتهدين، اللي قالت من لفظ الجميع، المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الحكم. فإذا ثبت إن في مجتهد لم يجمع بدلوه في هذا الحكم انخرق الإجماع، فإن ثبت أن أحد العلماء بلغه هذا الحديث

وثبت وهذا في صحيح البخاري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تأخر يوم الجمعة وعمر يخطب فدخل فقال سأله عمر عن سبب تأخيره ففهم منه أنه كان على عجل فتوضع وجاء قال ولم تغتسل أيضا فيقول أن كيف نفهم الوجود من قول عليه الصلاة والسلام وهذا عثمان رضي الله عنه لم يغتسل فيقول أن هذا أحد الخلفاء الراشدين وخالفة فعله السنة وهو قول عليه الصلاة والسلام من جاء إلى الجمعة فليغتسل أو غسل الجمعة واجب على كل محتمل. نقول أن العلماء الذين قالوا بعدم الوجود وهم الجمهور أيضا لأن غسل الجمعة مستحب فقط لم يركنوا إلى قول عثمان إلى فعل عثمان رضي الله عنه فقط ثم نحتج بأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام وهو حديث حسن ويصححه بعض العلماء من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. لذلك قال الإمام النووي في رياض الصالحين لما أورد هذا الحديث غسل الجمعة واجب قال هذا وجوب اختيار ليس الواجب على طريقة الأصوليين لأن الوجوب اللي ورد في قوله عليه الصلاة والسلام لا ننزله على قول الأصوليين الذين توضأوا عنه عليه بعد ذلك والمسألة فيها طول لكن الأمر يختلف منه الأمر يختلف أن هناك في أحاديث مع القائلين بالاستحباب أما القائلين بالاستحباب لديهم اللحوم الإبل فليس معهم حديث موسوع كما هذا الحديث الذي هو مع الحنابلة وأهل الحديث. هذا لحوم الغنم جميع اللحوم تأخذ لحوم الغنم لا نحرم شيئا إلا بنص وما سكت عنه فهو عفو يعني في ذلك التحريم لا بد من نص صريح إنما الحل في الأصل في الأشياء هذه الحل وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال توضأوا مما مست النار ومسك هذا الحل فصارت جميع اللحوم التي مستها النار تأكلها بغير أن تحدث وضوعا إلا لحوم الإبل توضأوا من لحوم الإبل أي المطبوخة طبعا بالفهم لأن لا يتصور أنك تأكل لحم الجمل لا نيت فمعنى توضأوا من لحوم الإبل أي توضأوا من لحوم الإبل التي مستها النار فبدلالة الحديث الآخر أن ترك الوضوء مما مست النار يدل على أن جميع اللحوم إلا لحم الإبل فقط لا يتوضأ منها وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.